أفضل الصلاة وأزكى التسليم ثم أما بعد. أيها الأحبة في الله، من أكبر الأسباب التي تدخل العبد الجنة بعد رحمة الله سبحانه وتعالى هو اسم الله الشكور. ولذلك أهل الجنة بعدما أدخلهم الله عز وجل الجنة قالوا كما في سورة فاطر: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. علموا أن سبب دخولهم الجنة بعد رحمة الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى شكر لهم ما فعلوه في الدنيا. فالشكور معناه الذي يتقبل الحسنة ويضاعفها لصاحبها. لذلك الله عز وجل قال أيضا في سورة فاطر وفي الآيات التي سمعناها في الصلاة: إن الذين يتلون كتاب الله، يقرؤون القرآن، وأقاموا الصلاة، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم، يعطيهم حقهم ويزيدهم من فضله. لماذا؟ إنه غفور شكور. الشكور الذي يتقبل الحسنة من صاحبها ويضاعفها له. ولذلك قال الله في سورة الشورى: ومن يقترف حسنة نزل له فيها حسنا إن الله غفور شكور. تمام. في سورة التغابن يقول الله سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ويغفر له والله شكور حليم. والله شكور حليم. فترى اسم الله الشكور دائما يذكر عند مضاعفة الحسنات، وهذا من أكبر أسباب دخول العبد الجنة، أن الله عز وجل شكور يقبل منه الحسنة ويضاعفها له سبحانه وتعالى. لذلك هذا الرجل الذي سقى كذبا أعزكم الله، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أن الرجل رأى كلبا يلهث من العطش، فنزلت بئرة وملأ خفه بالماء وسقى الكلب، فالله سبحانه وتعالى شكر لهذا العبد هذا الصنيع وهذا الفعل فأدخله الجنة. فالله سبحانه وتعالى شكور، فلك الحمد يا رب، إذ أنت الشكور على الذي تجود به، والشكر أولى به العبد، فشكرك للخير الذي أنت صانع، وجل ما يصنع الفرد الصمد. الله سبحانه وتعالى شكور ويحب العبد الشكور. هؤلاء القلة من عباد الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل قال: وقليل من عبادي الشكور. الذي فيه هذه الصفة من عباد الله قليل، قليل من تجد فيه هذه الصفة أنه شكور، يشكر الله سبحانه وتعالى أولا ويشكر الناس الذين لهم فضل عليه. لذلك هذه الصفة من صفات الأنبياء ومن صفات الفضلاء والنبلاء. فالله سبحانه وتعالى أثنى على نبيه نوح، قال: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. إنه كان عبدا شكورا، كان دائما ما يشكر الله سبحانه وتعالى. لذلك سيدنا سليمان عليه السلام كان من دعائه: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. والله عز وجل أمر سيدنا موسى، قال له: يا موسى، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وأمر الله سبحانه وتعالى نبينا محمد، قال له: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وكان صلى الله عليه وسلم يقف يقيم الليل حتى تتفطر قدماه، أي تتشقق ويخرج منها الدم. فتقول له عائشة رضي الله عنها: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: أفدا أكون عبدا شكورا؟ وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت مهمته في الحياة أن يؤدي شكر الله سبحانه وتعالى. فهذه صفة من صفات الأنبياء ومن صفات الفضلاء والنبلاء. سأذكر لكم قصة من أعجب وأروع القصص. هذه القصة تبين لنا أن بالفعل صفة الشكر هي من صفات الفضلاء، أي حد يتصف بهذه الصفة. هذه القصة لصديقين كان أحدهما غنيا والآخر فقيرا، فهذا الغني كان لا يبخل على صديقه بشيء، أي حاجة صاحبه عايزه يجيبها له مش مخلي نفسه بحاجة. فمات والد هذا الغني فافتقر، وكان والده يعمل في المجوهرات والذهب، فمات فافتقر ابنه. وبعد أيام طويلة هذا الذي كان فقيرا صار من أكبر الأغنياء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وصار عنده قصر وخدم وحراس. فهذا الذي كان غنيا ثم افتقر تذكر صاحبه القديم الذي كان لا يبخل عليه بشيء، فقال: أذهب إليه وأطلب منه مساعدة، يساعدني بأي شيء. فبالفعل ذهب إلى قصر صاحبه وقال للحرس: قولوا لصاحب القصر أن صاحبك يريد أن يقابلك. فذهبوا لصاحب القصر وقالوا له: هناك رجل يقول أنه صاحبك ويريد أن يقابلك. فنظر الرجل من النافذة فوجد بالفعل صديقه القديم، ولكن تظهر عليه علامات الفقر والحاجة، كأنه يعني جاي عايز مساعدة. فقال لهم: قولوا له أنه لن يستطيع أن يقابل. فرجع الرجل مهموما وحزينا على هذه الصداقة التي ماتت والجمائل التي ضاعت. وهو في الطريق إلى بيته قابله ثلاثة أشخاص، قالوا له: نريد فلان ابن فلان. قال لهم: أنا فلان ابن فلان، ماذا تريدون؟ قالوا: إن أباك قد أعطانا أمانة ونريد أن نردها إليه، لأننا عرفنا أنه قد مات. فهذه الأمانة قطعة من المرجان من أغلى أنواع المجوهرات هي لك. فالرجل طبعا مبسوط جدا فرحان بهذه الأمانة وهذه الهدية، لكن برضو زعلان. ليه؟ لأنها ياخدها يحطها في البيت، مفيش حد يشتري منه هذه الجوهرة بملايين الجنيهات. وبالفعل وضعها في البيت. وبعد أيام قابلته امرأة عجوز، قالت له: دلني على أحد يبيع المجوهرات في هذه البلد. فقال لها: ليس هناك أحد يبيع المجوهرات، لكن معي جوهرة من المرجان، إن أعجبتك فاشتريه. فقالت له: نعم. فأتى بالجوهرة إليها فقالت له: هذا ما أريد، ده اللي أنا عايزاه. واشترت منه الجوهرة بملايين الجنيهات، فصار من أكبر الأغنياء. فتذكر صاحبه الذي لم يرد أن يقابله وكتب له بيتين من الشعر، قال: صحبت قوما لآمن لا وفاء لهم، ليس عندهم وفاء ولا شكر للجمائل، صحبت قوما لآمن لا وفاء لهم، يدعون بين الورى بالمكر والحيل، كانوا يجيلونني إذ كنت رب غنى. لما كنت غني كان أصحاب حبايب، فلما أفلست عدوني من الجهل، عندما صرت فقيرا مش عايز يقابلني. فلما قرأ صاحبه هذين البيتين كتب له هذه الأبيات، قال: أما الثلاثة قد وافوك من قبلي، ثلاثة الأبيات أني اللي بعتهم لك، ولم تكن سببا إلا من الحيل، وأما التي ابتاعت المرجان فوالدتي، وأنت أخي بل منتهى أملي، وما طردناك من بخل مقلد ولكن خشينا عليك وقفة الزلل. ان هو ما كانش عايز يشوف صاحبه وهو بيقول له معلش ساعدني، ويراه في هذه الذل والمهانه. فعمل بقى القصه الجميله دي وهذه الحيله الرائعه كي يؤدي شكر الجمائل التي تفضل بها صاحبه عليه. فشوف ده صفه من صفات النبلاء والفضلاء، صفه الشكر. فالعبد المسلم لابد ان يكون عبدا شكورا، يشكر الله سبحانه وتعالى اولا على نعمه، ثم يشكر الناس الذين لهم فضل عليه، لانه صلى الله عليه وسلم قال: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. طيب العبد اذا اراد ان يشكر الله سبحانه وتعالى ماذا يفعل؟ اذا اردت ان تشكر الله لابد ان تشكره بثلاثه اشياء. اولا ان تشكر الله بلسانك، وهو ان تثني عليه سبحانه وتعالى. شكر اللسان هو الثناء على المنعم، وافضل كلمات تقولها عند شكرك لربك هي قولك الحمد لله، لان هذه الكلمه الله سبحانه وتعالى اثنى بها على نفسه، فقال في فاتحه كتابه: الحمد لله رب العالمين. الله عز وجل يحب ان يسمع منك وانت تقول الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليه، ويشرب الشربة فيحمده عليه. إن أنت بعد ما تأكل وتشبع تقول الحمد لله، الله سبحانه وتعالى يحب منك ذلك. لذلك هناك ركن في الصلاة مخصص للحمد. إن أنت بعد ما تقول سمع الله لمن حمده، الركن ده مخصص أنت تقعد تحمد ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: الحمد لله ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت ربنا من شيء بعد، اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد. ففي هذا الركن الله سبحانه وتعالى خصصه للحمد لانه يحب الحمد سبحانه وبحمده. فشكر اللسان الثناء على المنن، وشكر القلب هو الاعتراف بالنعمه، إن أي نعمة في يدك إذا أردت أن تؤدي شكرها لابد أن تعترف أنها فضل من الله عليك، وليست من جهدك أنت ولا من تعبك. والنقطة دي مهمة جدا، لأن أحيانا الله سبحانه وتعالى ينعم على عبد من عباده بنعمة ويختبره ويمتحنه، إن أدى شكر هذه النعمة يبارك له فيه بل ويزيد عليه، لأنه قال: ولئن شكرتم لأزيدنكم، وإن لم يؤدي شكرها قد يسلبها منه مرة أخرى. وعندنا أمثلة على ذلك، زي قارون لما قال له قومه: ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، قال إيه؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي، محدش له فضل عليه، هذا المال اكتسبته بذكائي وبعلمي. الله عز وجل قال: فخسفنا به وبدار الأرض، أهلكه وسلب منه هذه النعمة. لكن سيدنا سليمان لما أعطاه الله الملك وسخر له الدواب والحيوانات والريح، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني، ده امتحان لي، أأشكر أم أكفر؟ ومن يشكر فإنما يشكر النفس، ومن كفر فإن ربي غني كريم. فشكر القلب أن تعترف أن النعمة هي فضل من الله عليك. ثالث حاجة أن تشكر الله عز وجل بجوارحك، أن النعمة التي في يدك إذا أردت أن تؤدي شكرها أن تبطل الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة، نعمة البصر، نعمة المال، نعمة الصحة، الأولاد، العلم. إذا أردت أن تشكر الله عز وجل على هذه النعم أن أنت لا تعصي الله عز وجل بها. وهذا المعنى نجده في سورة الضحى لما قال الله عز وجل لنبيه: ألم يجدك يتيما فآوى بنعمة، ووجدك ضالا فهدى نعمة ثانية، ووجدك عائلا فأغنى نعمة ثالثة. في ثلاث أوامر بعد الثلاث نعم دول حتى تؤدي شكر هذه النعم. قال له: فأما اليتيم فلا تقهر، دي مقابل الأولانيه، وأما السائل فلا تنهر، دي مقابل الثانية، وأما بنعمة ربك فحدث، دي مقابل الثالثة. فكل نعمة تحتاج إلى إيه؟ إلى عمل حتى تشكر هذه النعمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وأن يشكر لنا ما نفعله من خير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.